تفوح الطيور فتهف القلوب وترجو سماء حديث الغروب حديث الورود دعاء من القلب دعاء من القلب الحمد لله مدبر الأكوان الموجود أزلا وأبدا بلا كيف ولا مكان والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار اللهم إني أسألك الطيبات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحبا يبلغني حبك اللهم اهدني وسددني اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا إنك على كل شيء قدير يجب أن نعتقد أن الله موجود لا كالموجودات لا يجوز عليه التحيز في مكان ولا في جميع الأمكنة ولا أن يختص بجهة العرش درر سلطانية بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وموالاه أما بعد فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما الأعمال بالنيات وفي صحيح البخاري قال رسول الله أيضا ما ينفق المسلم على أهله وهو يحتسبها فهو له صدقة معنى هذين الحديثين أن الإنسان ليس له ثواب بأعماله إلا بالنية وعلى هذا فما ينفق الرجل على أهله إن كان نيته التقرب إلى الله تعالى فهو صدقة أي يكون له ثواب الصدقة على الفقير نفقته التي ينفقها على زوجته كأنه تصدق بها على فقير والصدقة على الفقير فيها أجر عظيم أي أن النفقة على الزوجة وإن كانت واجبة وثوابها أكبر من صدقة على الفقير وهي تطوع إلا أنه سماها صدقة تنبيها على أن له أجرا كما أن التصدق على الفقير فيه أجر مع النية الصحيحة كذلك ما ينفقه على أولاده كذلك ما ينفقه على غيرهم إن وجدت النية أي نية التقرب إلى الله في هذا الفعل من غير ضم الرياء إلى ذلك أي محمدة الناس من غير أن ينضم إلى ذلك الفخر يكون له ثواب الصدقة على الفقير لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتسبها علمنا أنه لا يكون له ثواب ما ينفقه الرجل على أهله إذا لم يكن محتسبا أي طالبا للأجر من الله أما هؤلاء الذين ينفقون على أهليهم وأولادهم بغير هذه النية فليس لهم فيها ثواب مهما تعبوا في ذلك ليس لهم ذلك، مع أنهم أدوا الفرض، لأن النفقة على الزوجة فرض، والنفقة على الأولاد الذين لم يبلغوا فرض، مع أنهم فعلوا الفرض ما لهم الثواب، لأن شرط الثواب النية. ثم النية إذا لم تكن لله تعالى فهي ليس فيها منفعة. الذي ينوي بنفقته على أهله وأولاده أن يقول الناس عنه إنه ينفق على أهله بتوسعة، يوسع عليهم، هذا ليس له ثواب، بل عليه وزر، لأن هذا رياء. أراد أن يمدحه الناس بقولهم فلان يعيش أهله بالتوسعة، لا يبخل عليهم، ليس له ثواب لما نواه من مدح الناس له، بل عليه وزر كبير. فالرياء من أكبر الذنوب، بل الرسول عليه الصلاة والسلام شبهه بالشرك، فقال عليه السلام اتقوا الرياء فإنه الشرك الأصغر، معناه يشبه الإشراك بالله في عبادته لغير الله، يشبهه لكن ليس مثله على التمام، لأن هذا ليس كفرا. كثير من الناس ينفقون على أهليهم سنين طويلة وعلى أولادهم كذلك، ولا يحتسبون في نفقتهم، أي لا يطلبون الأجر من الله، فهؤلاء ليس لهم ذرة من الثواب على هذا الإنفاق. أليس هذا خسارة كبيرة؟ يتعب الرجل بتحصيل نفقة زوجته وأولاده سنين طويلة ثم لا يحصل له شيء من الثواب. وكذلك لو كانت المرأة التي تنفق، الأمر كذلك. كذلك تحصيل المال بطريق الحلال فهو عمل حسن، لكن إن كان للفخر، أي كان نيته أن يجمع المال للفخر، أي أن تكون نيته حتى يقول الناس عنه فلان صار غنيا، هذا السعي في طلب المال معصية كبيرة. كان رجل ممن كانوا قبل هذه الأمة، الأمة المحمدية، الرسول أخبر عنه أنه خرج لابسا بردين معجبا بهما، وسرح شعره إعجابا بنفسه، فبينما هو سائر وهو معجب بنفسه يمشي مشية المختال المتكبر، الله أمر الأرض فبلعته، فهو ذاهب في عمق الأرض إلى يوم القيامة. فالذي يلبس لباسا جميلا للفخر فهو فاسق من أهل الكبائر، وكذلك الذي يبني بيتا فخما وكبيرا للفخر، أي ليقول الناس فلان له هذا البناء، كذلك هذا فاسق من أهل الكبائر. وكذلك من يسعى لجمع المال للوصول للفخر في المستقبل، وهذا في من يسعى لجمع المال بطريق حلال، أما من يسعى لجمع المال من طريق حرام للفخر هذا ذنبه مضاعف. اللهم ارزقنا مالا نجمعه من حلال، ونصرفه فيما يرضيك على ما تحبه يا أرحم الراحمين. يجب أن نعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، لا يجوز عليه التحيز في مكان ولا في جميع الأمكنة، ولا أن يختص بجهة العرش. درر سلطانية. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ما زلنا مع وصايا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي على صبي لها، فقال لها: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه، أي لم تعرف الرسول. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. في ظلال الوصية، قال ابن حجر: لم أقف على اسم هذه المرأة ولا اسم صاحب القبر. وفي رواية لمسلم: ما يشعر بأنه ولدها. وقال القرطبي في بيان سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم لها: اتق الله واصبري، الظاهر أنه كان في بكائها قدر زائد من نوح أو غيره، ولهذا أمرها بالتقوى. ويؤيده رواية أخرى فيها: فسمع منها ما يكره فوقف عليها، فقالت: إليك عني، أي تنحى وأبعد. وفي رواية: فإنك ما تبالي بمصيبتي. وخاطبته بذلك وهي غير عارفة أنه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: فمر بها رجل فقال لها: هل تعرفينه؟ قالت: لا. فأخذها ما يشبه سكرات الموت، أي من شدة الكرب الذي أصابها لما عرفت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حياء منه ومهابة. فأتت، أي للاعتذار، باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر، أي الذي يحمد عليه صاحبه كل الحمد، ما كان عند الصدمة الأولى، أي عند مفاجأة المصيبة. والصبر لغة حبس النفس عن الضجر والرضا بما يقتضيه العقل والشرع، واصطلاحا خلق فاضل يحمل النفس على التحلي بما يحسن والتخلي عن القبيح. وليعلم أن الصبر فضائله كثيرة وأجره عميم. يقول الله تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأخبر الله سبحانه أن الصبر والمغفرة من العزائم التي لا تبور تجارة أصحابها، فقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ويقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أفضل عيش أدركناه بالصبر، ولو أن الصبر كان من الرجال كان كريما. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الصبر وأن يجعلنا من أصحاب الحلم والأنات. تشبيه قال شيخنا العلامة الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله تعالى رحمة واسعة: في الحث على أداء الواجبات واجتناب المحرمات، وروينا في جامع الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، هذه الفرائض تشمل الفرض العملي الذي هو يتعلق بالبدن، والفرض الاعتقادي الذي هو متعلق بالقلب، وهو علم ما يتعلق بمعرفة الله ورسوله، وما يتعلق بالمعاد والحشر والثواب والعقاب في الآخرة والجنة والنار، وما يتعلق بأعمال القلوب من إخلاص النية لله تعالى للخلاص من الرياء والعجب والحسد وسوء الظن بعباد الله، وما يتعلق بالأعمال البدنية كالصلوات الخمس وصيام رمضان والزكاة والحج وما في معنى ذلك من الأعمال البدنية الأخرى، فإن كل ذلك يجب معرفة حكمه الشرعي. وأما القسم الآخر وهو قسم المحرمات فمعرفتها فرض على المكلف، لأنه إذا لم يتعلم ما هو الحرام على الجوارح على اللسان والعين والسمع والرجل والفرج والبطن فإنه لا يأمن على نفسه من الوقوع في تلك المحرمات. وأما ما سوى ذلك مما يتعلق بفضائل الأعمال والنوافل فمعرفته ليس فرض عين على المكلف، إنما يكلف بذلك على طريق فرض الكفاية الذي إذا قام به بعض المكلفين سقط الحرج عن الباقين. وأما نوافل الأعمال من العبادات كالصلوات التي هي رواتب الفرائض فإن ذلك من فعله وقام به فله أجر جزيل يزيده زلفا وقربا إلى الله، ومن لم يأتي به أي لم يفعله فليس عليه عقاب في الآخرة. فمن كان تاركا للصلاة لا يقوم بها وكان من المكلفين أي البالغين العاقلين يجب عليه المبادرة إلى الصلاة وأن لا يفوت فرضا واحدا، فإن من فوت فرضا من الصلاة حتى دخل وقت الصلاة التي بعدها فعذابه عند الله شديد. قال ربنا سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي الذي يؤخر الصلاة عن وقتها حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى بغير عذر. فمن أراد النجاة فليبادر إلى تعلم فرائض الصلاة، وليحرص أولا على تعلم الضروريات للصلاة قبل أن يدخل في تعلم السنن حتى لا تفوته الفرائض، فإن من الناس من يريدون أن يتعلموا فرائض الصلاة وسننها وينتظرون الانتهاء من ذلك ليبدأوا بالصلاة، وقد يمضي على هؤلاء أيام عديدة وهم لم يبدأوا بالصلاة، فهؤلاء يجب نصحهم، يقال لهم: اقتصروا على تعلم الفرائض في الوقت الحاضر، على تعلم ضروريات الصلاة، ثم بعد ذلك تتعلمون سنن الصلاة. كذلك الأمر في الوضوء لمن يجهله، وكذلك الأمر في الغسل من الجنابة بالنسبة لمن يجهل كيفيته. من يتبع الحلبي في الدين الدين والأدب. طوبى له طوبى والله لم يخب. فنزار لا ينسى أمسى لنا شمسا صرحا لنا أرسى أغلى من الذهب. من يتبع الحلب في الدين والأدب. طوبى له طوبى والله لم يخب. من توجيهات سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمه الله: أنبياء الله تعالى كلهم دعوا إلى الخير والهدى ما فيه الفوز والنجاة والنجاح. وكذلك من الأنبياء من كان ملكا: سليمان نبي الله أعطاه الله الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده، كان يكلم الطير، الجن كانوا يغوصون في البحار امتثالا لأمره، يجلبون له منها الجواهر وغير ذلك. الشجر كان ينبت في مصلاه ويكلمه عليه السلام. الملك أساسه العدل، الحكم لا بد أن يبنى على العدل، وأما الظلم فهو ظلمات. والله تعالى الذي جعلنا في هذه الأرض هو الذي أمرنا أن نعمرها بالصالحات، ولنا في الأمم السابقة أمثلة على الذين كانوا عادلين في حكمهم، ولنا أمثلة في الأمم السابقة على الذين ظلموا وبغوا وتجبروا وطغوا. العبر في القرآن العظيم كثيرة، فمن منا لم يسمع بفرعون الذي قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ ومن منا لم يسمع بقارون الذي أهلكه الله تعالى وخسف به وبداره الأرض؟ نصيحته كغيث سالك الدرر. حسام الدين مولانا خليفة شيخنا الهرر. إلى العليا نادانا ونهج المصطفى العطر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فها هو شهر التقوى قد آذن بالانصرام، وأزف رحيله بما أودع العباد فيه من أعمالهم، فهنيئا لمن عمره بطاعة الله تعالى، ويا خسارة من مضى عليه ولم يكتسب فيه أعمالا صالحة. تنقضي الدنيا كما ينقضي عمر الإنسان، ويمضي عمر الإنسان كما يمضي رمضان. فبالأمس القريب كان الناس يستقبلون شهرهم، وهم الآن يودعونه،

أحدا لغيرك ما مددت يدا أنادي الواحد الأحدا لغيرك ما مددت يدا وليس يضيق بابك بي وليس يضيق بابك بي وليس يضيق بابك بي فجد يا خالقي بندى وليس يضيق بابك بي فجد يا خالقي بندى إلهي إنني الجاني على نفسي بعصياني وهكذا تمشي المجتمعات عموما إلى طلب الراحة والرفاهية، يريدون الأسهل ويطالبون بالمزيد، وصارت تتحدد الحاجات تحت عنوان ضرورات موهومة إلى رفاهية بعيدة جدا عن حقيقة الحاجة والضرورة، فأشبع الأجساد حتى أدخمت، فقعدت الهمم واجتاح الشهوات، فتلبدت الأذهان، وأداهم طلب المزيد إلى طمع جائع وجشع فاجر، فتكالبوا على ما يرونه سبيلا ووسيلة للوصول إلى مأمولهم وشاغل عقولهم المال، فتعاظم الحسد وتضاءلت المروءة، وصار الميدان تسابقا على جمع الدراهم وتنافسا على الثروة، وتحول كثير من الناس إلى أفاع فاغرة الأشداق حديدة الأنياب ترمي السم على فرائسها وتبتلعها طاحنة عظامها، لا تأبه، أكلت كرامها أو لئامها، التعب في حلال خير من الراحة في حرام، الأكل من عرق الجبين ألذ من سرقة لقمة من تعب محتاج وفمه، الراحات قد تكون المهلكات، والمشقات قد تكون المنجيات، لا تنجرف عند سقوط المجتمعات، فإن طريق الاستقامة يبقى كما تعرفه ولا يميل بانحراف آلاف الآلاف، فلقد قيل لا تستوحش طرق الهدى لقلة أهلها ولا يغرنك كثرة الهالكين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا عاشق النبي المصطفى المختار رسول الله محمد سيد الأبرار، صل عليه وسلم ما جن ليل أو طلعت شمس النهار. والسلام عليك يا وقل كما قال العالم عبد الجليل بن عظوم القيرواني في كتابه تنبيه الأنام في بيان علو مقام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد. خاتم الرسالة: اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد الظاهر الدلالة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد ثمال اليتامى. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد عصمة الأيام. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد إمام المرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد قائد الغر المحجلين. محمد يا رسول الله، محمد يا حبيب الله، محمد يا نبي الله. عطر اللهم قدره الكريم بعرف شفي من صلاة وتسليم. سماع حديث الغروب وترجو سماع.